ويقول نرضي صاحب المال بما تيسر. فهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هؤلاء أشد من الذين يعينون الحرمية ويفسدون مثلهم. الوالي نعم وإيش؟ لا لا يسر عليه. يعني يجب إذا فعلوا قاسموا المال صار ظالما مثلهم. لكن تعرف الوالي من يقيم عليه الحد؟ يستحق العقوبة. نعم عند الله عز وجل يستحق. نعم لا بأس إذا علم أن الرجل صادق في توبته فلا بأس أن يخفي. إذا طالب أصحاب السرقة قطع يده وإذا تاب قبل قدرة عليه سقط عنه ما كان حقا له من قطع أو غيره وما حق الآدمي فيبقى. في بارك الله فيك إذا قرأنا حديث في ثلاثة سنة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن البراء بعض الأخوان شنعوا علينا كانوا مشهوره تكثر كلام في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والراعي. قال شيخ الإسلام يعني ربما لا يسمع أحد إلا هذا الدرس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة الدعوى ونصر المظلوم وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم وما تتم السبع إلا بإفشاء السلام. طيب يقول عيادة المريض اتباع الجنائز تشميت العاطس إبرار القسم إجابة الدعوة ونصر المظلوم هذا ست. بدل القسم هي نسخة. يراجع الحديث بالنسبة لإفشاء السلام. طيب يراجع البخاري في هذا الباب والشيخ سلام إن شاء الله أكل الشيخ سلام إن شاء الله يأتي بالخبر هذا. نعم نفس الباب أحيانا البخاري رحمه الله يأتي بالترجمة ولا تكون في الحديث إشارة إلى أنها وردت في ترجمة آخر. المهم إبرار القسم نسخة المقسم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقصي والديباج والاستبرق وعن لبس الحرير والقصي والديباج الاستبرق والاستبرق هذه سبع

ما هي موجودة عندنا. طيب وحمولها نسخة. وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم لا ولا لا سيما إن كان المظلوم الصواب مثل ما نسخة خالد، إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه. أن يدل عليهم أو لا يدل؟ ليش؟ لأن الكفيل الأول، الكفيل الأول هو حق. طيب. آه يعني يكون ظلمهم. إيه. وهل يمكن أن يتحاكموا إليها إلى جهة ما؟ ما هو العقد؟ العقد مكتوب. إذا حكموه إلى الجهة المسؤولة ما تحكم لهم؟ كيف؟ هو جاء بهم كم؟ ألف ريال. لما وصل قال أنا لا أعطيكم إلا 500. بعد 10 أيام أو أكثر وأقل. طيب ما يخالف إذا وافق العامل على العقد فهو حر، لكن إذا لم يوافق أفلا يمكن أن يطالب هذا الكفيل لدى الجهة المسؤولة من أجل أن يحصل على ما تم عليه العقد؟ طيب من اللي يعطيه؟ طيب طيب اسمع بارك الله فيك، ما يمكن أن يقال افسخ العقد، هذا عقد تجاري لازم. يعني بينهم اتفاق في زمن يكون تجربة. إيه. لا إلا حقيقة، يعني عندما يكون العقد، عندما يكون العقد هل هم يشترطون 3 أشهر مثلا أو شهرين أو أكثر؟ 3 أشهر في العقد تجربة. تجربة. مدة التجربة هذه هو يكون خيار للكفيل. يجبره على هذا. أي المهم يكون خيار للكفيل. نعم. طيب هل مثلا الجهة المسؤولة هل تطالب الكفيل فتقول أرني السبب الذي جعلك لا ترضى به؟ لا. ها؟ ها؟ مو مخير. هذا مشكلة. أقول هذه مشكلة. يعني المقول لو راح اشتكى في مكتب عمل يقول انا فترة اختبار الان إيه؟ ما عجبني. هذا بارك الله فيك. اذا علمنا ان الكفيل صادق وان هذا العامل لم يقم باللازم فانه يجب ان ندل عليه، لانه اصبح العامل هو الظالم. اما اذا علمنا ان الكفيل هو الظالم فهنا قد نقول إنه لا يجب أن تخبر بمكانه من جهة، وقد نقول إذا كان النظام يقتضي أن تخبر فأخبر. انت الوقت؟ طيب ما ساعتي أنا في الوقت إذا ساعتي مأخر اليوم على المغرب على 28 على 29 اليوم. يمكن أنت ما أقرب للمغرب من البيت. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. من فضلك اقلب الشريط. فسمعت يا شيخ سليمان؟ نعم. أتيت به؟ طيب.